باب ما يقدر في جارة الدنيا ويقتنع عشرية. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال قال ابن شهاب حدثني عمر بن الزبير ان نسر بن مقرم كافره انا امرناه وحبيب لبني عامر بن لؤي كان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أبا عبيدة بن الجراحين ببحرين إلى البحرين يأتي بجليتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلاح أهل البحرين وأمر عليه ولاة الحرم فقدم أبو عبيدة رجال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة أنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يجركم والله لن تخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم السجادة كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوا لا كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم. وهذا يبين لنا أن ما يحصل من زهرة الدنيا وبسطها على الناس يخشى منه الفتنة والخطأ والركون إلى الدنيا والتساهل بأمر الله عز وجل. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يعني نطلع الشرقية الآن البحرين وما حولها قال لها البحرين وجمع البحرين وكان فيها فرص من ذاك الوقت فيها طائفة الفرس عباد النار فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأمر عليه الإعلام بن الحضرمي فبعث إليه أبو عبيدة ليأخذ الجزية فقدم بمال معه من البحرين رضي الله عنه فسمعت الأنصار بقدومه فجاءوا وصلوا مع النبي الهجر عليه الصلاة والسلام فلما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام قال لعلكم سمعتم بكم أبي عبيدة بشيء قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا ما يسركم أبشروا وأمنوا ما يسركم هكذا يكون خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام كان بشاشا كريما حليما عليه الصلاة والسلام أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم لو ظلاها وتهلككم كما أهلكتهم. وقسم بينهم المال عليه الصلاة والسلام قسم ذاك المال بين الصحابة في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا أن الخطر في الغنى أعظم من الخطر في الفقر وأن الناس إذا أصيبوا بفتح الدنيا وانبساطها وكثرتها خطرهم أكثر من حالهم مع الفقر لأنهم مع الفقر قد يدعو الإنسان إلى الشيء لعجزه ويكون من أسباب العافية العجز من العصبة ألا تقدر لكن متى فتحت الدنيا وانبسطت الدنيا وكثر المال فقد يزين الشيطان للإنسان كثيرا من المحرمات والمعاصي بسبب قدرته عليها وبسبب وجود المال قل أن يسلب. ينبغي المؤمن يحذر ذلك ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ من شر فتنة الغنى والفقر من شر فتنة الغنى والفقر

قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهد بن غندر قال سمعت عمران بن حصين بن غندر حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو غندر نعم حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهد بن مغفل قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم القرني ثم الذين يدعونهم قال عمران فما بي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا هل عنه بعد قوله ولا قرنيه قوله انتم بعد قوله بعد قوله والعين سلم عليه بعد قوله نعم يعني بعد قوله خير امتي قرني فقال مرتين او ثلاث ومحفوظ مرتين خير امتي قرني ثم الذي يلونهم اما قال الرابع فيه حوادث كثيره هكذا في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم وكان محفوظ قول مفضل ثلاث ثم كثر الشر بعد ذلك نعم اللهم نعم نعم شهادات ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنوا ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنن يعني يؤمنون على الدنيا وشهواته حتى يظهر عليهم السنن عظم الاجسام عظم البطون بسبب كثرة الإقبال على الدنيا وشهواتها نعم اللهم صل حتى لا عبد نبي حمزة عن العرش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس صرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم يعني ما يبالون من العجلة قلة مبالاة يحلف قبل الشهادة ويشهد قبل اليمين والله أشهد ما يبالي قدم هذه وقدم هذه ما هناك عنده العناية تامة بالتورع وهذا في الناس ولكن لا يزال فيهم أهل الخير والبقايا الطيبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة أمتها حق منصورة لا يضرهم خذلهم حتى يأتي أمر الله مع كثرة الشر لا يزال الأخيار موجودين في الناس الذين يحذرون ما حرم الله ويبتعدون عن مساخط الله ويؤدون ما أوجب الله لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير الأمر ويكثر الشر اللهم استعان اللهم استعان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد استوى يومئذ سمعا في بطنه وقال له لا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو في الموت لذلك به ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مروا ولم تنقصهم الدنيا بشيء فانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب مقصود رضي الله عنه ان ما اصاب من الامراض التي خوى من اجلها في بطن سبع كيات يدعوه الى تمني الموت لولا ان الرسول نهى عن تمني الموت واخبر ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني السابقين الذين مضوا ماتوا قبله ماتوا على خير عظيم ولم ياخذوا من ايديهم شيئا قال اما نحن فقد فتحت علينا الدنيا يعني من تاخر من الصحابه فتحت عليهم الدنيا وحصلت لهم الغنائم كثيره والاموال الجزيله فحتى لا يجد له موضع الا التراب يعني التعمير تعمير البيوت والقصور اللهم استعان نعم حدثنا محمد بن مدنا حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس الله المستعان. قال اتيت قبالا وهو يبني حائطا له فقال ان اصحابنا الذين مروا لم تنقصهم الدنيا لم تنقصهم الدنيا شيئا وانا صرنا من بلدهم شيئا لا نجد له موضعا الا بالتراب. حدثنا محمد بن كثير بن سفيان عن الاعمش شقيق عن ابي وائل عن الاعمش عن شقيق عن صادق عن شقيق عن ابي وائل عن شقيق ابي وائل عن شقيق ابي وائل عن اللي تاخر في صوره قدام عن شقيق ابي وائل كل يجد حدثنا محمد بن كثير عن سجاد عن الاعمش عن شقيق ابي وائل عن قباد رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا. شو كلام على حج عقبه بن عامر الثالث وانا ما اخشى ان تشوفوا عليه اللهم صل ولا انا رغبت مع الحوض وشيء عليه اول حديث حديث عقبه بن عامر ما عدا حي عوض بن عوض في دعوه تقريبا عمرو بن عوض كلام عمرو بن عوض عنده تقريبا في فتح العينين عمرو بن عوف في زيد جاء ابن ملحه بكسر اوله ومهمله ابو عبد الله المزني صحابي مات في ولايه معاويه البخاري تعليق وابو داود والترمذي وابن ماجه قال تعليق حق نعم نعم هو تعليق مش نت بس لا في اخر عمرو بن عوف عمرو بن عوف الانصاري حليف بن عامر بن لؤي صحابي بدري ويقال له عمر مات في خلافه عمر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه غير ثالث ما ادري شو قال لك ولا عمر وهو خليفه لبني عامر بن لؤي بس نتكلم عليه بس وعيني لا الحديث مضى في دور الجزية من مواضع الله الدين الثاني هو الأنصاري لا مش قال على حديث عقبة بن عامر تعال حديث عمر بن عمر مثلا فالعين تكلم شرط بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جنبه شعر قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الكوفي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس على المطاعم فتوضع فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضع وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضع مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس ذكر له ما تقدم من ذنب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وهذا أحد الألفاظ هذا الحديث وفي اللفظ الآخر ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب تجب ذلك العلم على شرعية صلاة صفحتين بعد الغروب. وجاء في هذا معنى عدة أحاديث ويدل على أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وأن هذا من أسباب الظهر يعني عند اجتناب الكبائر كما في الروايات الأخرى ما لم تصب المقتلة يعني كبيرة في نفس رواية حول حديث عثمان رضي الله عنه. وكما في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن يجتنب الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تغتروا، يعني احذروا أن تعتمدوا على مثل هذه الفضائل فتهلكوا، يعني لا تغتروا بما وعد الله من الخير فتقدموا على معاصيه ومخالفة أمره. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فالإنسان يعمل ويجتهد ويؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله ويرجو فضله سبحانه وتعالى ويحذر أن يغتر بشاعة وجوده وكرمه أو بما وعد به على الصلاة، لأن العبد على خطر فقد يهلك بمعصية يصر عليها وكبيرة يقدم عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم تمنع صورها كبائر، يمنع افران الصغائر. ماذا يغفر لهم؟ لا يغفر لهم، يكون موقوف. ولهذا قال سبحانه: ان تجنبوا كبائر ما فنكفر عنكم سيئاتكم. فعلق التكفير باجتناب الكبائر. وقال في حديث عثمان هذا في الجوات الاخرى: ما لم تصب المقتله. حين يصب المقتله هي الكبيره لم يغفر له بوضوء هذا وصلاه ركعتين. غير الصغير والكبائر الصحيح. قال بعض اهل العلم تمحى الصغائر، ولكن الشيء معلم بالشرط ما يقع، لان غفران الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، فلما فاذا وجد الشرط انتهى المشروط. وهكذا يقول الصلوات الخمس والجمعه ورمضان فالصلاه لما بينهن ما لم تغش الكبائر اذا اجتنب الكبائر، معناه اذا غشيت ولم تجتنب لم تكن هذه الصلوات كفاره. نعم. ولا الجمعة ولا رمضان صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ماذا يفعل هذا؟ يقول حسنات، تعطى حسنات. حسنات. بعض الصلاة فيها حسنات فيها خير. نعم. ومن هو اللي يسلم؟ ومن هو اللي يسلم منها؟ الله المستعان. لأن كبائر كثيرة ثم اختلفوا بحدها أيضا. بعض الناس أطلق الكبائر على كل ذنب، لكن ليس بصحيح. وأبن فيها كبائر وصغائر، لكن اختلفوا في حد كبيرة. نعم. يقتل الكبائر ويصلي نوافل ويستكبر ويهلل، هل له أجر؟ نعم، لا هذا الذي وعد الله به، لكن لا تنحى عنه الصغائر إلا اجتناب الكبائر. حسنات نعم، وحسنات يجب الله بها السيئة عند المواسنة. نعم. هذه رواية، رواية أخرى مطلقة. نعم. هذا نوع من العمل الصالح، نوع. النوع الثاني يتوضأ ويصلي ركعتين ولو في بيته ولو في البر ولو في أي مكان. نعم. ولو في الوقت الذي على الصحيح. نعم. مسجد لا أصل ثم أتى المسجد، يعني المسجد معروف إذا أطلق. نعم. نعم. والله من يعني يجلس في المسجد يذكر الله ويتعبد ونحو ذلك. نعم. ثم الصغائر واجبه. نعم. ثم الصغائر لازمه يعني. نعم. ثم كل ذنب. نسأل الله العافية. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خبر المؤمنين. ما يكون مؤمن مع سواء الكبائر يكون ناقص. نعم. إذا اجتنب الكبائر صغائر يجب من التوبة. إذا اجتنب الكبائر ذهبت الصغائر، لكن إذا تاب منها كان ذلك من باب العناية بالحذر، لأن ما يدري هل سلب له إيمانه من الكبائر أو عنده شيء. الإنسان دائما على خطر بين الغيبة والنميمة والربا وقطيعات الرحم والعقوق والسب والشتم وأشياء أخرى كلها داخلة في الكبائر. ومن يسلم من الغيبة صغيرة. نعم. قال لا إله إلا الله. تمشي على الطريق وكل ما حسناه يتحسن ولا يتحسن. له وعد العاش هذا وعد من الله له في هذا والجمهور يقيدون باجتناب الكبائر. نعم اسمعنا الجمهور يقيدون روايات مطلقه باجتناب الكبائر. نعم اسمعنا قولنا بس اسمعنا لا لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة يعني ولا صغيرة مع الاصرار اذا اصر ولم يتب صارت كبيرة ان شاء الله. نعم الله باب ذهاب الصالحين ويقام ذهاب الغضب. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حاجج عن مرداخل الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول. يذهب الصالحون الاول فالاول هذا ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباركه الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم قوله ويقال ذهاب الخطر ولد هذا في رواية الصفحي وحده ومراده أن له الذهاب مشترك على المجيد وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار لينة وهو جمع رفة تسجى الوليد والتسليم الثاني. قوله حدثني يحيى بن حماد هو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه واسطة في كتاب الخير. قوله عن بيان بن موحدة ثم تحت أريق قبيلة وهو ابن بشر وقيس هو ربي حاجب ومداس الأسلمي هو الممالك زاد الإسماعيلي زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعده في رواية محمد بن زبير عن بيان. وتقدم في وجه آخر في رد الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الدبرات. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه كعب بن منصور أنه لم يعمل إلا قيس بن أبي حازم. ووقع في التهريب للمجزي في ترجمة الرجال هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه مجاز آخر أخرجه أبو علي في السكن للصحابة عن مجاز بن مالك وقال إنه مجاز بن عروة وممن فرق بينهم البخاري والرازي والمسلم ورجحه في السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عن الواحد بن عياض عن أبي عوانة عند الإسماعيلي يطلق بدل يذهب والمراد قبل أرواحهم. وعندهم رواية خالد الطحاني عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقبل الصالحون الأول فالأول والثاني التسير للأولى. قوله ويبقى قتالة أو قتالة هو شك هل هي بالتاء المثلثة أو بالتاء والحاء المهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد قتالة بالمثلثة جزما قوله كحتالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التمريع. وقع في رواية عبد الواحد كحتالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل قتالة التمر والشعير. لا تغنوا في ذلك نقوة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري قتالة وقتالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الطحاوي القتالة بالتاء وبالمثلثة الرضيع من كل شيء وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرجل. قال الدكتين القتالة سقط الناس واصلها ما يتساقط من سقوط التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزانية امرأة عمر في الأرض تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حتالة كحتالة التمر ينزل بعضهم على بعض الوجوه والبعض. صدره أبو سعيد بن يونس في ثانية مصر وليس فيه تصريح برقه لكنه حكم مكتوب. قوله لا يباليهم الله تعالى قال الصفاني أي لا يرفع لهم قدرا ولا يكرم لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره أصل بالة بالية فحرمت الياء تخفيها. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليه وإنما هو اسم مختلف وقال ابو الحسن القادسي سمعته في الوقت بالا ولا ادري كيف هو في الدرس والاخذ باليت بالا فكان الالف حرمت في الوقت كذا قال وتعقبه المفتي بانه لم يسمع في مصدره بالا قال ولو علم القادسي ما ذكر الخطابي ان بالا مصدر مصدر نصارى لان ان بالا مصدر أن بارك مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الحد لأن بارك مصدر مصارى مصدر مصارى بارك مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الحد لا صار لأن مصارى مصارى لأن بارك مصدر مصارى من مصادرة نعم ألف نعم أخطر المصارع نعم قلت تقدم في المغار من رواية عيكا بن موسى عن بيان لا يعلم الله بهم شيئا وفي رواية عبد الواحد لا يبالي الله عنهم تتكلم على الأول في الأول من العينين نعم نعم في رواية عبد الواحد لا يبالي لا يبالي الله عنهم وكذا في رواية القرن الصحاح وعنهما بمعنى قالوا ما باليت به وما باليت عنه قوله يعبأ بمهملة الساكنة والموحدة مهمول كي لا يبالي وأصله من العلم بالكسر ان الموحدة مهمول وهو الكسر لأنه معنى لا يعبأ به أي لا وزن له عنده ووقع في آخر حديث ابن زارية من رسول آنفة على أولئك تقوم الساعة قال الوطان في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة وفيه الندب إلى الابتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم مما لا يعبأ الله بهم وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير إلى آخر الزمان حتى لا يلقى إلا أهل الشر واصطب الذي على جواب كل الأرض العالم حتى لا يلقى إلا أهل الجهل الشركة ويغيب الحديث الآتي بالجدد حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أسرار الحالة وسيأتي بسط القول في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى تنبيه وقع في نسخة الصغاري هنا قال أبو عبد الله الكفارة والرجال أي أنها روية الفارغة المكلفة وهما بها الواحد لا يتكلم الأول فالأول إلى الآن هنا كانها زائدة معنى أولا فأولا وهذا في آخر الزمان لا يزال الصالحون يقبلون حتى ينتهوا فلا يبقى إلى الأشرار فعليهم تقوم الساعة إن شاء الله نعم يعني مثل البهائم وهذا موجود في دول كثيرة الآن الأسواق ينزل بعضهم على بعض يجامعها عند الناس يركبها عند الناس ويركب بعضهم بعضا إلى الآن موجود عند الناس في فرنسا وفي إنجلترا وقالوا كثيرا في الأسواق نسأل الله العافية في الحدائق نسأل الله العافية وهكذا في آخر الزمان أردى من هذا نسأل الله نعم نعم الآن زائدة هذا الآن زائدة نعم والحال عرف له ما تد التنكير وانك واحد تنكير قد عرف له والمعنى هو الانكار والتنكير قد تاتي معرفه لكن قليل مثل هذا مثل لا اله الا الله وحده معنى منفردا باب ما يتقى في فتنه المال قول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه حدثني يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر وعياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفه والقميصه ويعطي رضي وان لم يعط لم يرضى حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا مما لابتلاه أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا مما لابتلاه ثالثا

لعلهم يجدون يعني الروض التي فيها وعيد. نعم على اثم الشيء في الاسراف. ايش الكفار مش معنى انها كفار وقيل تعم المتعمر ومراعين لاعمالهم لان اعمالهم تحبط ولكن مشهور انها لا نزال في الكفار ولكن عمومها يوجب الحذر. نعم يعني قلب حبيب ما صنعوا فيها وضافوا ما كانوا هذا لا ينطبق الا على الكفار. نعم ان شاء الله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لكن قد تعم المرائي فيما راى فيه لان ما راى فيه يقتل فيحبط ان شاء الله. نعم قول البخاري الكلام على هذا شوف الكلام على وقال النظر قوله وقال النظر لان فيه كلام فيه في غموض قوله وقال النظر قوله وقال مروج سميت بعدها شعبة عن أبي بن أبي ثابت والأعمش وعمران بن مروج حدثنا زيد بن ورد بهذا الغرض بهذا التعليق تصريح الشروط الثلاثة المذكوري لأن زيد بن ورد حدثهم فالأولان مسجد على التدريب مع أنه لو ورد في رواية شعبة بغير تصريح لهم فيه التدريب لأنه كان لا يحدث عن سلوكه إلا بما لا تدريس فيه. وقضى الصائدة ذلك في رواية جديد بن حازم عن الأعمش إنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن ورد ظلما مبهما ذكر ذلك الدار قصيدة العلل فأقالت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في مصطفى الثاني وقد اعترض الشاعري على قول البخاري في هذا السند بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز بن ربيع وقضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته فقال ليس في حديث قصة المسلمين والمكثرين إنما فيه قصة مما فلا يشرك بالله شيئا. قال العدو من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولة من طريق حميد بن جويد حدث النظر بن حميد عن شعبة ولفظه إن جبريل عليه السلام بشرني أن مما فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن جنى وإن صرف قال وإن جنى وإن صرف قيل لسليمان يا الأعمش إنما روي هذا الحديث على عن أبي الدرداء فقال إنما سمعته عن حبيبه وما قدره من طريق معاذ حدثنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه زاد في إرابة وعبلال وهب الرداد بن شجاري شيخ صوفي ما قبله أبو داود وغفره كل ما أعتبر جلال المداد زاد في راوية وهو بلال وهو ابن مرداس بن كذلك شوف تقريبا بلال مرداس كذلك وهو صدوق شيخ كوفي نقل له ابو داود وهو صدوق لا راس به صح كم؟ نعم وقد اخرجه ابو داود للصيادين عن شعبة كرواية النظر ليس فيه بلال وقد طبع السائلي على اقرارهم والجماعة وهم رقائق ومن بعده والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث مذكورا بالأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء ويجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المتاع فالأول من الثلاثة ما يقولني أنني أخذ الذهب وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه أحمد بن خير وتقدم بالزكاة والنعمان البخاري والسالم وابي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن ابي ذر رضي الله عنه ورواياتهم عند احمد ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ابو هريره رضي الله عنه وهو في اخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عنه وسياتي في كتاب التنمي من طريق همام واخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد فهو عند احمد من طريق سليمان بن يسار كلهم على ابي هريره رضي الله عنه فما سابينه. الثاني حديث المكثرين والمكلين وقد رواه عن ابي ذر ايضا المعروف بن سويد كما تقدمت الاشاره اليه والنعمان بن ثاري وهو عند احمد ايضا. الثالث الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وفي بعض طرقه وان زنا ينصر وقد رواه عن ابي ذر ايضا ابو الاسود السؤالي

الإحلام الإغناء نعم الشرايين نعم والحلف لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يقولني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أصبر لدي سال الشاعر ألا تمر في المقام يقول الحلف ويقول على ما أنت عينه لسرني قوله ما يقولني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أصبر لدي في رواية الأعرب إلا أن يكون شيء أقصده في دين عليك في رواية أما وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيء أقصده في دين عليك قال ابن مالك في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل وجواب لو مضارعا منفيا بما وحق جوابها أن يكون ماضيا مفردا نحن لو قام لكم أو بلد نحن لو قام لم أكن وجواب وجهي أحدهما أن يكون وضع مضارع وضع النار الواقع جوابا وما وقع موضعه وهو الشر في قوله تعالى لو طيعكم في كثير من الأمر لعرفتم ثانيهما أن يكون الأرض ما كان يسبني وحجب كان وهو جواب وفيه وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسبني قبر وحذف كان مع اسمها وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير ضر ونفر ومهم رجيء بعمله ان خير فخير وان شر فشر قال واشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الله وجاءته بشرى يجادلنا اي جعل يجادلنا والوجه الأول أولى وفيه أيضا وقوع لا بين أن وتمر وهي زائدة والمعنى ما يسرني أن تمر وقال الطيبي قوله ما يسرني هو جواب لو الامتناعية ويفيد أنه لم يكن له المذكور بعده لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهبا فيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال أبو السبيل بالثلاثة تسليمه مبالغة في سرعة الإنفاق فلا تكون لا زائدة كما قال ابن مالك كلمة فيها على حاله قدور أي قوله قال ابن مالك الرواية الماضية قبل في حديث أبي ذر برمح ما يقولني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة يقول لا زائدة أو صرب على الرواة ما قبلها نعم هذا الكلام لا يستقيم معها لم يتغير ما قبلها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هنا باب الغناء الى النفس الشريعة أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له اختصارا. الشريعة كلها علم، كلها هدى، كلها توجيه الخير، ومن الحكمة العظيمة والعلم العظيم المختصر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. المعنى ليس الغنى عن كثرة الأموال، إن الدنيا عرض، الدنيا كلها عرض والمال كله عرض يعني يزول، فليس الغنى عن كثرة العرض عن كثرة الأموال والجاه والتصرف والأخذ والعطاء نحو ذلك، ولكن الغنى غنى النفس. متى رزق الله العبد غنى النفس وقناعة النفس وطمأنينتها هو الغني وإن كان ماله قليلا، ومتى بني العبد بالجشع والشح والحرص لن يغنيه شيء ولا ملك الدنيا وهو لا يزال في تلهف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لو رضي ابن آدم مالين واجين من مال لابتغى لهما ذلك، لو يعطى واد من مال وابلغ واد من ذهب، هكذا ابن آدم طبيعته الحرص حب المال والجشع والخوف على زواله وعدم غير النفس، هذا هو الغالب. لكن من رفق الى النفس وبصره الله بهذه العاجله وبين له عيوبها وبين له محاسن الاخره واسباب الطمع فيها والرغبه فيها ارتنى قلبه وتنعت نفسه وقنع بالقليل. هذه الاخر يقول صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ووجد كفافا وقنعه الله بما اتاه، اخرجه مسلم في الصحيح. لو الاخر طوبى لمن اسلم ووجد كفافا وقنع، وليس المعنى ان لا يتسبب ولا يعمل ولا يتجد، لا، المقصود ان قلبه يكون غني مطمئن مرتاح مؤثر للاخره ولو كان ماله قليلا، ولو كان يتجد يبيع ويشتري، عنده التجاره، عنده المزارع، عنده كذا، هذا لا يمنع منه من النفس ومامور بالاسباب، لكنه مامور بالقناعه ايضا وايثار الاخره وعدم ايثار هذه العاجله. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة ولا تعجزن. العجز ترك العمل، ترك الأسباب والاعتماد على القدر، هذا عجز. وأعظم منه الاتكال على الأسباب ونسيان الله، هذا عجز أيضا. فالتارك الأسباب عاجز والمعتمد عليها عاجز، والكيس هو الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب جميعا. قلبه معلق بالله، قلبه معلق بالله، نفسه غنية، نفسه قانعة، ولكنه مع هذا يأخذ بالأسباب ليس بعاجز. فيجمع بين الأمرين، بين الثقة بالله والاعتماد عليه وغنى قلبه وغنى نفسه وقناعته وطمأنينته، ومع ذلك هو آخذ بالأسباب الذي شرعها الله وأباحها في هذه الدار ليعيش مع الناس وليستغني عن الحاجة إلى الناس وليقوم بما عليه من الواجبات من نفقة الأهل والأولاد إلى غير هذا من الحاجات، ولينفق في سبيل الله وليحسن إلى عباد الله وليشارك في مشاريع الخير وليشاهد في المعروف، وهذا كله لا ينافي من النفس وقناعة القلب. نعم. ولكن رواية ليس غنى عنها الغرب ولكن غنى من النفس، كلام الحج في الشارع ولكن غنى وإن غنى بمعنى واحد بمعنى الحصر، فإن الجملة المعرفة تأخذ إلى أخبر عنها بالخبر